بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص، وأسأله تعالى أن يؤلف بيننا جميعا إن شاء الله تعالى. أحبابنا الكرام، لازلنا نتابع في قراءة كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، مع حل لبعض ألفاظ هذا الكتاب للزيادة في الفهم، لأنه من المهم جدا أن نفهم ما نقرأ، وليس المقصود من هذه المجالس إلا أن نتعاون فيما بيننا على ما يحبه الله تبارك وتعالى، فنقرأ هذه الأحاديث الشريفة النبوية المباركة، فنستأنس بها ونفرح ونسعى بإذن الله تعالى إلى فهمها الفهم الصحيح كما فهمه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتبرك ونستأنس ونفرح ونستأنس بذكر عباد الله تعالى الصالحين. أحبابنا الكرام، نتابع في قراءة كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى هذا الباب، يقول فيه الإمام البخاري: باب، إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. وبه إليه يقول: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. أحبابنا الكرام، هذا الباب من الإمام أبي عبد الله البخاري له من المعاني ما شاء الله الشيء الكثير. يقول: باب، أي هذا باب بالتنوين، باب، إذا لم يكن أي إن لم يكن الإسلام على الحقيقة، أي على الحقيقة الشرعية، إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة الشرعية، إن لم يكن هذه الكلمة الإسلام على المعنى الشرعي بل كانت على المعنى اللغوي وهو كان على الاستسلام، أي الانقياد الظاهر فقط، أو كان على الخوف من القتل. إذا لم يكن الإسلام على المعنى الشرعي بل كان فقط على المعنى اللغوي وهو الانقياد ظاهرا، يعني أن ينقاد ظاهرا، أن يظهر أنه على الإسلام ولكن لا يوجد في قلبه تصديق بالإسلام، إنما أظهر الإسلام خوفا من القتل، أظهر الإسلام خوفا من القتل، ليس عن إيمان، ليس عن تصديق، فالجواب لا ينتفع به في الآخرة، لا ينتفع به في الآخرة. قال الإمام أبو عبد الله البخاري لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. معناه هؤلاء الأعراب أهل البدو الذين أظهروا الإسلام، أي أظهروا الاستسلام، فهنا في هذه الآية الإسلام بمعنى الإسلام اللغوي، ولكن قولوا أسلمنا أي قولوا استسلمنا، أظهرنا الإسلام اللغوي، أظهرنا الانقياد، لكن لا يدخل الإيمان إلى قلوبهم، ما دخل الإيمان إلى قلوبهم. فإذن بعدما بينا في دروس مضت من كلام الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه أن الإسلام والإيمان شرعا متلازمان، الإسلام والإيمان كالظهر مع البطن لا يفترقان، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره من أهل العلم، فماذا يكون معنى قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ قالت الأعراب هم أهل البدو، آمنا نزلت في نفر من بني أسلم قدموا المدينة، قدموا المدينة المنورة في سنة مجدبة، فأظهروا الشهادتين، أظهروا الإسلام أي الإنقياد، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، يعني يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ويمنون عليه بذلك. فهؤلاء أظهروا الإسلام أي أظهروا الإنقيادة خوفا من القتل أو ما شابه ذلك. فإذا معنى هذه الآية عن الإسلام اللغوي. فإذا قال قائل: هذه فيها بيان فرق بين الإيمان والإسلام، كيف تقولون الإسلام والإيمان شرعا متلازمان؟ هكذا الجواب يكون، أن الآية عن المعنى الإسلام اللغوي ليس عن المعنى الشرعي. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، لم يكن على الحقيقة الشرعية وكان على الاستسلام وهو الانقياد ظاهرا، أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة، فإذا كان الإسلام على المعنى الشرعي على الحقيقة الشرعية، فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. معناه الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يرادف الإيمان، وهو الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى. وعليه قوله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وعليه كذلك قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو نفس البيت، معناه الإسلام والإيمان شرعا متلازمان، والمسلم هو المؤمن عند الله، والمؤمن هو المسلم. أما من حيث اللغة، نعم هناك فرق من حيث اللغة، الإسلام لغة هو الانقياد والاستسلام. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال: حدثنا أبو اليمان بسنده إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا من المؤلفة قلوبهم شيئا من الدنيا لما سألوه ليتألفهم. الرهط هو العدد من الرجال لا امرأة فيهم، من 3 إلى 10. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى هؤلاء الرهط لما سألوه شيئا من الدنيا، أعطاهم وذلك ليتألفهم عليه الصلاة والسلام. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو جعيل بن سراقة الضمري المهاجري. سعد يقول: هو أعجبهم إلي، أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ أي سبب لعدولك عنه إلى غيره؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، لأراه بفتح الهمزة، أي أعلمه. في بعض روايات الصحيح لأراه بضم الهمزة بمعنى أظنه. قال: فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال، أي قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، بسكون الواو، أو بسكون الواو. معناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: ولو كنا نعتقد في هذا الإيمان، لكن الأولى في هذا المقام أن تستعمل لفظ أو مسلما، الأولى بالتعبير بالإسلام الظاهر، لأننا لم نطلع على باطنه. هذا ليس فيه شك من رسول الله في الحكم على هذا الإنسان بأنه غير مؤمن، لا، لأنه سيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي. لكن مراده من هذا الكلام أو مسلما معناه التعبير في هذا المقام بالإسلام الظاهر، وهذا من باب الأولى. فقال سعد: فسكت قليلا، فسكت سكوتا قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، غلبني ما الذي أعلم منه، فعدت، أي فرجعت لمقالتي، أي لقولي. فقلت: يا رسول الله، فقلت أي يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه، كذلك بفتح الهمزة، وفي بعض النسخ بضمها، فوالله إني لأراه. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال: أو مسلما، كذلك يرشده إلى هذا التعبير من باب الأولى. ثم غلبني ما أعلم منه، هذا يقوله سعد رضي الله عنه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لسعد مرشدا له إلى الحكمة في إعطاء أولئك، وأنه لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي يقال له جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطاه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سعد، إني لأعطي الرجل، أي لأعطي الرجل الضعيف الإيمان، أعطيه العطاء، أتألف قلبه به، أي عطاء كان أعطي هذا الإنسان، أنا أراه دخل في الإسلام حديثا ويحتاج إلى أن تقوى نيته وعزيمته بالتآلف مع المسلمين، فأنا أنظر إليه وأخاف عليه، فأنا أقدمه وأعطيه، وغيره أحب إلي منه، وغيره أحب إلي منه، وهناك من هو أحب إلي منه، ولكن لماذا أعطي ذاك؟ لأني أخاف عليه، لأنه ليس قوي الإيمان، هو مؤمن، هو مسلم، لكن ليس قويا، فأعطيه هذا العطاء حتى يتآلف مع المسلمين، حتى يتقرب من المسلمين، حتى أقوي عزيمته، هذا هو السبب. قال عليه الصلاة والسلام: خشية أن يكبه الله في النار، خشية أن يكبه الله، أي لأجل خشية كب الله إياه، أي إلقائه منكوسا في النار، لأن بعض الناس بسبب أنهم عندهم ضعف إذا لم يعطوا من هذه العطايا من هذه الأموال قد يرتد ويترك الإسلام ويكفر والعياذ بالله، فيختار غير الإسلام دينا له، أو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز على الرسول، يتهم النبي بالبخل أو بالظلم أو ما شابه ذلك فيخرج من الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي أمثال هؤلاء حفاظا عليهم، وأما من قوي إيمانه فهو أحب إلي، فأكله إلى إيمانه، ولا أخشى عليه رجوعا عن دينه ولا سوءا في اعتقاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما هو السبب في ذلك، وهذه حكمة عظيمة ينبغي منا أن نتنبه لها، لا سيما من يتصدر باسم إدارة أموال المسلمين، أن ينتبه إلى مثل هذا الأمر المهم. فصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نتابع ما يقوله الإمام أبو عبد الله البخاري، يقول: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصائح مهمة ينبغي منا جميعا أن ننتبه لها. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب، يعني هذا باب بالتنوين، باب إفشاء السلام من الإسلام، يعني هذا باب بيان أن الإسلام من أن السلام من شعب الإسلام. قال: باب إفشاء السلام من الإسلام، أي هذا باب بيان أن السلام من شعب الإسلام. ثم قال قال عن سيدنا عمار هذه المقالة الجميلة. فإذن أعيد: باب إفشاء السلام من الإسلام. ما معنى إفشاء؟ إذاعة السلام ونشره، إذاعة السلام ونشره. ثم قال: وقال عمار، عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث، أي ثلاث خصال، ثلاث أي ثلاث خصال، من جمعهن فقد جمع الإيمان، حاز كمال الإيمان، حاز كمال الإيمان. قال: الإنصاف من نفسك، الإنصاف وهو العدل، الإنصاف من نفسك وهو العدل من نفسك، بأن لم تترك لمولاك حقا واجبا عليك إلا أديته، ولا شيئا مما نهيت عنه إلا اجتنبته. هذا هو الإنصاف من نفسك، العدل من نفسك، أن تؤدي ما أوجب الله تعالى عليك، العدل من نفسك، أن تجتنب ما حرم الله تعالى عليك. هذا من الإنصاف، هذا من العدل، أن تؤدي حقوق الله وحقوق العباد، هذا من العدل من نفسك. ثم قال: وبذل السلام للعالم، بفتح اللام، العالم، والمراد بها هنا لكل مؤمن عرفته أو لم تعرفه، أن تبذل السلام، أن تفشي السلام، أن تذيع السلام، أن تلقي السلام على كل مسلم، على كل مؤمن عرفته أو لم تعرفه. أحبابنا الكرام، بذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق، بذل السلام فيه دليل التواضع، بذل السلام فيه دليل عدم الاحتقار، بذل السلام يحصل به التآلف والتحابب. أما أن تخص بسلامك فلانا دون غيره، جماعة دون غيرهم، فلهذا معنى آخر ينبغي منا من باب التواضع وإظهار مكارم الأخلاق أن نبذل السلام، أن نسلم على كل المؤمنين سواء كنا على معرفة بهم أم لا، وهذا مما أرشد إليه شرعنا الحنيف. ثم قال: والإنفاق من الإقتار، الإنفاق بكسر الهمزة، من الإقتار بكسر الهمزة، في حالة الفقر، يعني ولو كنت محتاجا فقيرا، أن تنفق ولو كنت في حالة فقر على حسب ما تستطيع، لكن هذا فيه بيان غاية الكرم، لأنه إذا أنفق الواحد منا وهو محتاج كان مع التوسع أكثر إنفاقا. يعني الإنفاق هنا يشمل النفقة على العيال، الإنفاق هنا يشمل إكرام الضيف، إكرام الزائر. فالواحد منا ولو كان في حالة أنه يحتاج أو عنده فقر، وكان يستطيع ولو بشيء قليل أن ينفق على من هو أحوج منه، فهذا فيه غاية الإكرام، غاية الكرم. معناه أنت إذا كنت في هذه الحالة ومع ذلك تنفق، معناه ماذا بك لو كنت موسرا؟ ستكثر من النفقة أكثر، ستوسع بالنفقة أكثر، هذه علامة خير، لأن الإنسان منا أن يخرج هذا المال الذي هو يحتاج إليه في سبيل الله تعالى من غير أن يلحقه ضرر، من غير أن يلحق عياله ضرر، هذه علامة على كمال الإيمان، علامة على كمال الإيمان، أخرج من ماله ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا حال الصالحين، وهذا حال عباد الله الصالحين. كل هذا محصور ومنوط بأن هذا الإنسان لو أنفق لا يلحقه ضرر، لا يكون قد سلم زوجته للجوع وأولاده للعري، ليس إلى هذا الحد نقول نحن، إنما هذا فيه بيان الحكم من حيث الإجمال. ثم ذكر الإمام البخاري رضي الله عنه بسنده إلى عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هو أبو ذر فيما قيل، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي أي خصال الإسلام خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام، تطعم الخلق الطعام، تطعم الناس، إطعام الطعام بنية حسنة ومن مال حلال فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم. من كان يحتاج إلى مثل هذا تنفق عليه وتطعمه طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. فإذا هذا الباب فيه بيان عن هذا الخلق العظيم، وأن من فعل هذا حاز كمال الإيمان. هذا مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أن هذه الزيادة تقبل على الإيمان فترتفع بها درجات هذا العبد المسلم، جزاه الله خير الجزاء. هذا كله من فطانة الإمام البخاري رحمه الله. يقول: باب كفران العشير وكفر بعد كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله يذكر، يقول: باب، هنا باب من غير تنوين، باب كفران العشير. العشير هو الزوج، وكفر بعد كفر، وفي بعض نسخ الصحيح كفر دون كفر، في بعض النسخ كفر دون كفر. وإذا استعمل العلماء هذه العبارة كفر دون كفر، معناه يريدون بذلك ارتكاب الكبائر. الكفر الحقيقي هو الكفر المخرج من الملة، فإذا قيل هذا كفر دون كفر معناه ذنب من الكبائر، وهذا ما أراد به البخاري في هذا الباب للرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب المعصية، معناه يعتقدون فيه أنه خارج عن الملة ومخلد في النار. قال المراد بهذا هو كفر دون كفر، أي معصية كبيرة. ثم يقول الإمام أبو عبد الله البخاري بالسند إلى سيدنا رسول الله من طريق ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، أريت بضم الهمزة بمعنى المقصود به من الرؤية، بمعنى أبصرت، أي الله تعالى أراني النار. أريت النار أي الله تعالى أراني النار، وذلك لما عرج به عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك المكان المرتفع، الله تعالى أراه النار وهي تحت الأرض السابعة. قال عليه الصلاة والسلام: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. وفي بعض النسخ في بعض الروايات: أريت النار، أريت النار أكثر من غير فإذا. فالمقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه عندما أراه الله تعالى النار رأى أن أكثر أهلها النساء. قال عليه الصلاة والسلام: يكفرن. هكذا في رواية الصحيح من هذه النسخ التي بين أيدينا، وفي بعض النسخ: بكفرهن. أعيد، في بعض نسخ البخاري: يكفرن. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. وفي بعض النسخ: بكفرهن، أي بسبب كفرهن كل منهن استحقت دخول النار. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكفرن بالله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هن ليس بسبب الكفر بالله. هناك أشياء مخصوصة بهذا الحديث أوردها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التنبيه والتعليم. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، معناه هذا حال غالب النساء، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، معناه ينكرن إحسان الزوج. كثير من النساء عند الغضب يقولن مثل هذا الكلام: ما شفت منك خير. كثير من النساء عندما تطلب من زوجها شيء ولا يلبيها بتقول: ما شفت منك خير، طول حياتي معك ما شفت خير منك. نسيت كل اللي عمله معها، لكن هلأ عشان طلبت منه هذا الطلب وما لباها قالت هذه الكلمة، معناه هذا حرام، هذا فيه إيذاء للمسلم وفيه من الكذب، تنكر إحسان الزوج، وهذا ذنب من الكبائر. فلذلك ينبغي التنبيه. وليس معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل امرأة وكل النساء يعني بلا استثناء هذا هو حالهن وهذا هو مصيرهن، لا، في نساء صالحات، في نساء فقيهات بطبق أحكام الشريعة الإسلامية، نساء تقيات يخفن الله سبحانه وتعالى على جانب عظيم من التقوى. وبقول لك بكل وضوح وبكل صراحة، في بعض النساء أعلى رتبة من بعض الرجال، في رجال ما عندهم خوف من الله، ما عندهم تقوى، ما عندهم ورع، يرتكبون الموبقات. فكلامنا في هذا الحديث من حيث الإجمال أنه كثير من النساء ينكرن إحسان الزوج، فالنبي ينبه ويعلم ويبين عليه الصلاة والسلام. قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر مدة عمرك وأنت تحسن إليها، ثم رأت منك شيئا، رأت منك شيئا قليلا لا يوافق مزاجها، أو شيئا حقيرا لا يعجبها، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، وهذا مما لا يجوز. لذلك لا بد من التنبيه والانتباه. أما المرأة الصالحة، أما المرأة التقية، أما المرأة الدينة، أما المرأة التي تخاف الله، لا تقول مثل هذه الكلمات، إنما تلتزم طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبه إليه يقول: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور أنه قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى التحايا وأزكى السلام. أحبابنا الكرام، الإمام أبو عبد الله البخاري يريد من ذكر هذا الباب مع ذكر هذا الحديث الرد على الخوارج، لأن عندهم غلو بالتكفير، والغلو في التكفير ليس من شأن أهل السنة والجماعة. الغلو في التكفير هذا من خصال وعادات الفرق المنحرفة، الفرق الشاذة. يقول: باب، أي بالتنوين، باب المعاصي، أي المعاصي كبيرها وصغيرها، كبائرها وصغائرها، من أمر الجاهلية. والجاهلية كما تعرفون هي زمان الفترة. ثم قال: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، هذه القاعدة مأخوذة من كتاب الله ومن حديث رسول الله ومن إجماع الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. من ارتكب معصية من المعاصي، سواء كانت هذه المعصية من الصغائر أم من الكبائر، لا يحكم عليه لمجرد ذلك بالكفر. اللهم إلا إذا ارتكب الكفر، إلا إذا ارتكب الشرك، يحكم عليه بالكفر ويحكم عليه بالشرك. لذلك قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قاعدة جليلة وعظيمة ومتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. فحال الفرقة الناجية حال أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، لسنا مع الغلاة الذين يكفرون كل من سواهم، يقولون كل واحد ليس معنا كافر ودمه حلال، ولسنا مع أهل التقصير الذين يعممون بعدم التكفير حتى في من كفر. هذا التقصير لا يحبه الله، وذاك غلو لا يحبه الله. العدل، الإنصاف، التوسط هو اتباع هذه القاعدة. لا نكفر أحدا من أهل القبلة، من أهل القبلة معناه من المسلمين، بذنب بارتكابه لمعصية من المعاصي، لارتكابه المحرمات، لو ارتكب من الكبائر لا يحكم عليه لمجرد ذلك بأنه كفر وخرج من الإسلام. قال الإمام أبو حنيفة: ما لم يستحله، معناه إذا ارتكب هذا الذنب وهو يعلم أنه من الذنوب، أنه من المحرمات، ومع ذلك أحله، فقد كذب الدين ويحكم عليه بأنه خرج من الدين. أما مجرد أنه ارتكب هذه المعصية ولو كانت كبيرة، لا يجوز أن يحكم عليه بالكفر. نعم، يقال له: أنت عصيت الله، اتق الله، تب إلى الله، لأنه مسلم عصى الله، فسق، ارتكب كبيرة، لكن لا يقال فيه كافر، لا يقال عنه كافر، لا يحكم عليه بالكفر. هذا هو العدل، وهذا هو الإنصاف، هذه هي الوسطية، هذه هي الوسطية والاعتدال. في يروى عن بعض العلماء، لكن روايات ما ثبتت إسنادا، لكن فيها هذه العبارة: لا نكفر أحدا من أهل القبلة. هذه عبارة تروى عن بعض العلماء، لكن ليس بالسند القوي، لكن لو صحت فهي عبارة تحمل على العبارة الأولى المقيدة: لا نكفر أحدا من أهل القبلة من المسلمين بذنب بارتكابه لمعصية من المعاصي ما لم يستحله. هذه القاعدة قالها أبو حنيفة، وقالها كل علماء أهل السنة والجماعة، تمسكوا بها، فيها رد قوي على الخوارج. هل يوجد من الخوارج اليوم؟ يوجد من الخوارج اليوم، كما كان يوجد في الماضي فرقة يقال لها الخوارج، تعتقد تكفير المسلم لمجرد ارتكابه المعصية. يوجد اليوم من الفرق المنحرفة تعتقد مثل عقيدة الخوارج، لكن لها اسم آخر اليوم، تسمى عند الناس باسم آخر، تحمل نفس العقيدة التي تحملها الخوارج، يكفرون مرتكب المعصية. يقولون هذا الذي يعيش في دولة تحكم بالقوانين الوضعية، الحاكم والمحكوم، الحكومة والشعب، حتى هذا المؤذن، حتى هذا الإمام، حتى هذا الأستاذ، كل هؤلاء يعيشون في هذه الدولة تحكم بالقوانين الوضعية كفار، إلا هم يقولون من مشى معنا وثار على هذه الدولة وعلى هؤلاء الحكام وعلى هؤلاء الرعية، هذا غلو لا يحبه الله، وهو منهج الخوارج وليس بمنهج أهل السنة والجماعة. الإمام أبو عبد الله البخاري يقول: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. واستدل قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولو كان النبي استعمل هذا اللفظ فيك جاهلية ليس معناه أن هذا الصحابي كفر. إذن هذا ملاحظة مهمة، وهذه لفتة من الإمام البخاري أن استعمال هذا اللفظ لا يعني بالضرورة دائما أنه الحكم بالكفر. النبي قال لأحد الصحابة كما سيمر وهو أبو ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك في تعييره عيرت هذا الإنسان بأمه، إنك على خلق من أخلاق الجاهلية ولست جاهلا محضا. هذا مراد الإمام أبي عبد الله البخاري، وهذا ما شاء الله يعني من قوة فهم الإمام أبي عبد الله البخاري لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية فلنتمسك بها جميعا. قال أهل العلم: آية قاصمة لظهور الخوارج، آية قاصمة لظهور الخوارج الذين يكفرون الأمة تكفيرا شموليا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات على الكفر بنوعيه الذي هو الشرك والكفر غير الشرك، من مات على الكفر الله لا يغفر له، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الكفر، ما دون الشرك، لمن يشاء من المؤمنين. من مات من المؤمنين وهو مرتكب لكبيرة أو لكبائر ومات من غير توبة فمآله في الآخرة على حالين: إما أن يعذبه الله تعالى في النار، ثم بعد أن يعذب يخرج من النار إلى الجنة، وإما أن يسامحه الله تعالى. هذا معنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معناه هذا الذي ارتكب هذه المعصية الكبيرة وأن الله تعالى قد يغفر له وقد لا يعذبه في الآخرة، معناه هذا مسلم، معناه هذا مؤمن، لا يحكم عليه بالكفر. لو كان يحكم عليه بالكفر ما قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كان قال لا يغفر له ولا يسامح، بل يعذب ويخلد في النار. فإذن هذه آية نتمسك بها في الرد على من يكفرون مرتكب المعصية. يوجد منهم في هذه الأيام، سبحان الله، هذه بلية من البليات. ثم بالسند المتصل يقول الإمام البخاري عن المعروري قال: لقيت أبا ذر بالربذة. الربذة موضع بالبادية بينه وبين المدينة 3 مراحل. قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة. الحلة في اللغة لا تكون إلا من ثوبين، يعني مثل يلبس رداء وإزار مثلا، هذه الحلة في لغة العرب تكون هكذا، لا تكون إلا من ثوبين. قال: رأيت أبا ذر ويلبس هذه الحلة وعلى غلامه حلة، يعني كذلك غلام أبي ذر هذا الخادم الذي معه الذي كان يخدم أبا ذر كذلك يلبس الحلة. فهذا الرجل استغرب أنه هذا أبو ذر ومعه الخادم، أبو ذر يلبس حلة والخادم يلبس حلة. قال: فسألته عن ذلك، عن تساويهما في لبس الحلة. يعني سبب السؤال أن العادة جارية أن ثياب الخادم تكون دون ثياب سيده، معناه ليش تلبساني لباسا متساويا وأنت السيد وذاك الخادم؟ فقال أبو ذر، قال إني سببت، شاتمت رجلا فعيرته بأمه. حصل مرة من المرات من أبي ذر هذا الكلام، وأنه عير هذا الرجل بأمه، يعني نسبه إلى العار، هذا معناه إلى العار. في بعض الروايات وكانت أمه أعجمية، قال فنلت منها. في بعض الروايات قلت له يا ابن السوداء. أبو ذر قال له لهذا الرجل، لهذا الذي معه الخادم، يا ابن السوداء. في صحيح البخاري وكانت أمه أعجمية فنلت منها، هذه الرواية في صحيح البخاري وكانت أمه أعجمية فنلت منها، ليست في الأدب المفرد للبخاري، يوجد في كتاب إرشاد الساري يقول هذه الرواية عند البخاري في الأدب المفرد، لكنها ليست في الأدب المفرد، هي في صحيح البخاري. فأبو ذر فعل هذا الفعل، فالنبي ماذا قال له؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ هذا بالاستفهام على وجه الإنكار التوبيخي، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني خصلة من خصال الجاهلية، وإلا أبو ذر من الإيمان بمنزلة عالية، وإنما وبخه بذلك على عظيم منزلته تحذيرا له عن معاودة مثل ذلك. فأبو ذر انتبه واستفاد، أبو ذر من كبار الصالحين استفاد من نصيحة النبي له، لذلك بعد ذلك صار إذا لبس هو الحلة يلبس الخادم الذي عنده الحلة. وروى هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في الإسلام، إخوانكم في الإسلام، إخوانكم خولكم خدمكم أو عبيدكم الذين يتخولون الأمور يصلحونها، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. هذا مجاز عن القدرة أو الملك. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، يعني انظروا إلى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. مين اليوم في هذه الأيام يفعل هذا مع الخدام؟ كيف الناس اليوم تعامل الخدم الذين عندهم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. لا تكلفوهم ما الذي يغلبهم، أي تعجز قدرتهم عنهم، فإن كلفتموهم بما يغلبهم فأعينوهم. هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه النهي عن سب العبيد ومن في معناهم، والنهي عن تعييرهم بآبائهم. هذا الحديث فيه الحث على الإحسان إلى الخدم، إلى الخدام والعبيد، إلى الرفق بهم. هذا الحديث فيه بيان أن التفاضل الحقيقي بين المسلمين إنما هو في التقوى، فلا يفيد الشريف النسب، نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى، ويفيد الوضيع النسب بالتقوى عند الله سبحانه وتعالى. هذا شريف من أهل البيت له شرف مزية بهذا النسب، لكن إذا لم يكن مؤديا للواجبات فيكون ذلك المسلم التقي الدين الذي يؤدي الواجبات ولو لم يكن من أهل البيت، أعلى عند الله تعالى منه شرفا ودرجة ورتبة. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعض الناس يقولون: أنا ابن فلان، أنا ابن الشيخ فلان، أنا معروف نسبي وحسبي، أنا مشهور بين الناس، أنا صاحب دكتوراه، أنا عندي ماجستير، أنا بخطب الجمعة على المنبر وبطلع على التلفزيون. من هو ذاك؟ مين هو ذاك؟ من هذا الذي يكلمني؟ عن من تتحدث؟ نقول له: اتق الله وتواضع. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون معك في المسجد من يسمع الخطبة، خطبة الجمعة، أنت الخطيب وتخطب الجمعة، ولو قلنا إنك خطيب مفوه وتبكي الناس، قد يكون بين هؤلاء الناس في الخطبة من هو أشرف عند الله منك وأكرم على الله منك، ولكن الله تعالى أخفاه عنك ليختبرك. قد يكون الواحد منا في مجلس علم يدرس أمام الآلاف من الناس، ليس معناه أن هذا المدرس هو أشرف وأعلى رتبة وأفضل من كل الحاضرين. قد يكون من بين هؤلاء الحاضرين من لا نعرفه وهو عند الله أتقى منا وأشرف. فإذا ينبغي دائما أن نستحضر هذه الآية الكريمة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا أحبابنا الكرام، هذه الأحاديث النبوية الشريفة فيها الحس الأكيد على الالتزام بهذه الأخلاق الرفيعة. هذا الحديث كذلك فيه جواز إطلاق الأخ على الرقيق، وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هناك فوائد كثيرة في هذا الحديث النبوي الشريف. إن شاء الله تعالى نكمل يعني حتى نستفيد من كلام الإمام أبي عبد الله البخاري ومن تبويبه هذا. يقول: باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. هذا الإمام أبو عبد الله البخاري يقول: باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الإمام البخاري يقول: باب، أي هذا باب بالتنوين، باب: وإن طائفتان من المؤمنين، يذكر الآية الكريمة ثم يشرح: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، تقاتلوا، فأصلحوا بينهما. قال البخاري: فسماهم المؤمنين. معناه: وإن حصل اقتتال الله تعالى سماهم المؤمنين، ما قال من الكافرين. معناه: ولو ارتكب المسلم ذنبا من الذنوب لمجرد ذلك لا يحكم عليه بالكفر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، أمر، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم بالسند المتصل يذكر هذا الحديث الشريف، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا الحديث بهذا اللفظ في صحيح الإمام البخاري، ولكن هناك زيادة أوردها البزار في مسنده، هذه الزيادة تبين المراد، تبين معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. فإذا يكون معنى الحديث الشريف: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، معناه لأجل الدنيا، تقاتلا لأجل الدنيا من طلب الدنيا، من اتباع الهوى، لأجل زعامة، لأجل مال، هكذا تقاتلا لأجل طلب ملك، لأجل عداوة دنيوية، معناه كما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، معناه هذا يقتل ظلما وذلك يريد أن يقتل ظلما، لأنهما يتقاتلان على الدنيا. أما من قاتل بحق كما قال الله في القرآن: فقاتلوا التي تبغي، أمر من الله، معناه هذه طاعة، هذا أمر واجب. فمن قاتل أهل البغي أو كان يدفع الصائل المهاجم، عم ندافع عن نفسنا، لا يدخل في هذا الوعيد، لأنه في هذه الحالة يكون القتال مشروع، في هذه الحالة يكون القتال مشروعا. فإذا فقاتلوا التي تبغي، الخليفة الراشد إذا قاتل البغاة فقتاله لهم بحق، وقتالهم له بغير حق، ظلم، عدوان، بغي، حرام، تمرد على الخليفة، خروج عن طاعة الإمام، وهذا حرام من الذنوب الكبائر. أما هذا الحديث الشريف: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، معناه لأجل الدنيا، كما هو حال كثير من الناس في هذه الأيام وقبل هذه الأيام. أما القتال المشروع المأمور به المأذون فيه شرعا لا يدخل تحت هذا النهي، بل هذا أمر الله تعالى شرعه، كقتال سيدنا علي رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع الراشد للبغاة، قاتل أهل البغي فقتاله بحق والصواب في جانبه. لذلك هذا الراوي الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس، هذا شهد مع سيدنا علي هذه الحروب التي حاربها سيدنا علي ضد البغاة. قال علماء أهل السنة والجماعة: كان الحق في جانب علي، وأما أولئك الذين بغوا عليه، ظلموه وحاربوه بغير حق، نقول فيهم ارتكبوا المعصية، ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم. هذا هو الإنصاف، هذه هي الوسطية، هذا ما صرح به علماء أهل السنة والجماعة. هذا ما قاله أبو حنيفة وما قاله الشافعي وما قاله سائر أئمة الهدى. فإذن ملاحظة مهمة حتى نضع الأحاديث في محلها: إذا التقى المسلمان بسيفيهما معناه لأجل الدنيا، أما الذين تمردوا على الخليفة الراشد، تمردوا على الإمام العادل، هؤلاء بغاة. فالخليفة الراشد الإمام العادل يحاربهم، يقاتلهم، وقتاله لهم مشروع مأذون فيه، واجب شرعا، يكون قد عمل بقوله تعالى: فقاتلوه التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. يعني الإنسان منا يفرح لما يسمع ويقرأ هذه الأحاديث الشريفة، وتحمل من المعاني بعد الشيء الكثير الشيء الكثير الشيء الكثير. ولكن إن شاء الله نقف هنا بعون الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم إن شاء الله بالإخلاص. أسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. نترككم الآن إن شاء الله مع موجز باللغة الإنجليزية. بارك الله فيك شيخي. Thank you, شيخي. Excuse me. First, I'll just like to get some confirmation, as usual, that the voice is all clear and you can hear my microphone, in case I'm having any technical issues. That way, I wouldn't be translating and you can't hear me. So, can someone please confirm for me that my microphone is clear and everything is heard, for those of you that were seeking the translation in English. Even those who are not, who speak Arabic, if you can also confirm for me, that'll be really good. Barakallahu fikum. So we start with the name of Allah, Alhamdulillah, and we ask Allah to raise the rank of our master Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, his al and his companions, and to protect his Muslim nation from that which he fears for them. So tonight, inshallah, I will just give a brief translation of what the Dr. Sheikh Salim was talking about in the hadith of Imam al-Bukhari in the book called Bab al-Ilm. We started off with hadith number 19. Sheikhi, we started off with hadith number 19, and we'll just give a short translation of that. That hadith essentially... Al-Bab, nahnu bawabnahu bakum 19. Naam. That's in the book, the Sheikh was clarifying in the book when it says chapter 19, that's the Sheikh saying that they did that so that they can tell the difference between the chapter numbers. But I think in the original book, Sheikh, that's not there. Barakallahu fika, Sheikh. So the Sheikh is clarifying hadith number 19 in this book, which is the hadith of Imam al-Bukhari. If you go back to the original book, you don't have the numbers of the hadith, but the Sheikh did that for ease for us, so that when we read the hadiths, we can carry on from where we left off. So essentially, we start off on the hadith that essentially an incident, but something that happened between the Prophet and one of his companions, one of the companions was talking about some people and he called them mu'min. He said about a person, he is a mu'min. And the Prophet, in some instances, it mentions in the hadith that the Prophet went silent, and then the Prophet clarified to use the word Muslim instead of the word mu'min, because the Prophet said, you do not know what is in his heart. That does not necessarily mean that we are calling the person a blasphemer or a non-Muslim. What we are saying is, and what the Prophet is teaching us, to be punctual in our terminology. If you are speaking about a believer, then you call the believer a Muslim. This is essentially, in summary, I know the Sheikh, mashallah, he spent about 20 minutes going over this one hadith. And if I was to go over the translation, it would probably take me just as long. But in summary, the Prophet alayhi salatu wasalam was teaching us to be punctual in our terms and to be specific and to be clear about the terms we use. When we talk about a Muslim, we call him a Muslim. Although the word Iman and Islam are the same, still when you talk about a mu'min, the Prophet alayhi salatu wasalam confirmed to use the word Muslim, because the Prophet said, you do not know what is in his heart. Again, I'll clarify, this doesn't mean that we go around calling people blasphemers. No, it means that outwardly he appears to be Muslim, so we call him a Muslim. And then in the next hadith, the Prophet عليه الصلاة والسلام was asked about the traits of al-Iman, about what are the best traits of al-Iman, and Imam al-Bukhari further clarified also in the hadith about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He mentioned that when you go and you meet a group of people, that you give your salam to all of them, whether those of them that you do know and those of them that you do not know in the group. Amongst the traits of al-Iman is when you see a group of them sitting down, you give your salam to all of them. And the Shaykh further explained that this is one of the attributes that indicates the person is humble and has good manners, and this is something very, very important to us. For example, if you were to enter a masjid, or you were to enter a place where there was a group of Muslims seated or in a standing position of some sort, that you would give your salam to them, and then one of them would return your salam. This is amongst the traits of al-Iman. The next one that the hadith talks about is about feeding the Muslims, or feeding the poor people. And the hadith explains that even if a person was in a dire situation or wasn't that wealthy or was relatively poor, that it is still from amongst the attributes of al-Iman to feed the poor Muslims. Is there a specification, Shaykh, about that person being poor? Or is it just general feeding the Muslims? نعم يعني ولو كان فقيرا نعم if يعني بهذه السيتويشن ويدفع بشكل لا يتضرر يعني نعم. So the Sheikh was clarifying, even if that person was poor, he would still donate in such a way that he would not be that affected by the donation. And this is amongst the attributes of al-Iman. And then in the next hadith that the Sheikh explained, in that hadith, the Prophet ﷺ mentioned that Allah enabled the Prophet to see hellfire. In this hadith, the Prophet explains that Allah enabled the Prophet to see hellfire. It means the Prophet saw hellfire. In what way? I'm just saying that the Prophet said he saw hellfire, but I don't know which way he saw it. Was it in the dream, or was it that Allah enabled him to see it while he was awake? Fil Mi'raj. Fil Mi'raj, when he was in the Isra al-Mi'raj journey. So during his night journey in the ascension, Allah enabled our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to see hellfire, and the Prophet explained that he saw most of the inhabitants of hellfire were the females, were the women. So then he further explained that not all women, of course, there are some women on this earth, not all, I'm not specifying and I'm not generalizing, I'm in reference to a specific group, that if they live with their husbands and they spend many years together and their husband is kind to them all the time, except in some situations they might see some things from their husband that aren't so kind, or maybe they see something from the husband that is bad. They explained that when they see that bad trait from their husband, they would say to him, for example, I've never seen anything good from you. Although the husband has spent many years being kind to them, if they see one attribute from their husband they say is bad, they say to him, I've never seen anything good from you. And our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is teaching us, is teaching our sisters that to be kind to their husbands. He is showing them that being kind to your husband is amongst an important matter in Islam, and this is something that we should take heed of. And the Sheikh further explained that there are a lot of women that are very righteous, and there are a lot of women that are very humble and very sincere. However, there are some that that have these habits as per what the hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam was explaining. And then in the last hadith that I'll explain for tonight, what the Sheikh was talking about, because mashallah, the Sheikh spent a lot of time clarifying and emphasizing, and I'm just giving a very short brief. And the last one was in regards to the one of the companions who owned a slave. And in the beginning of the hadith, Imam al-Bukhari used that part of the hadith to defeat the sect called Al-Khawarij, because Al-Khawarij believe that a person goes from being a believer to a non-believer by committing sins. Is that right, Shaykh? From they believe that if he commits a sin, he becomes a non-Muslim, the Khawarij. So Imam al-Bukhari used that hadith to explain that even though a person might do a sin, that doesn't mean he becomes a non-Muslim, except if that sin is the sin of blasphemy. Except if that sin, for example, is associating partners with Allah, or believing that Allah has a body, or has a shape, or has hands, or has feet, or sits down like humans sits, or any type of sitting. All these attributes are associating partners with Allah. So then he explained the hadith about Abu Dharr. And Imam and the companion Abu Dharr is one of the top companions in Islam. And it's mentioned that one of the people saw him and he was with his slave and they were both wearing what the Sheikh called Al-Hulla. Sheikh Al-Hulla is a two-piece gown, one from the top and the izar from the bottom. And the Sheikh explained that Hulla that Abu Dharr was a slave. So the person who saw that, he asked him, why are you wearing that, for example, and why is your slave wearing something similar? So Imam Abu Dharr explained the incident that he had with his slave and that the Prophet ﷺ advised him that that trait that he saw from him is from the days of ignorance. That's the part of the hadith that Imam al-Bukhari was using to refute the Khawarij, where just because someone might commit a sin, it doesn't mean that he becomes a non-Muslim, because this is what happened between Abu Dharr and his slave. And from that point on, when the Prophet advised Abu Dharr that if a person owns a slave, his Muslim brother in Islam, and he owns that slave, then he should feed him from what he eats and clothe him from what he wears. So Abu Dharr, being one of the righteous companions of the Prophet, of course, he carried out what the Prophet ordered him to do, and he started feeding his slave from what he eats, and he started clothing his slave from what he wore of the clothing. And this concludes my brief summary of the hadith that Sheikh Salim, Dr. Sheikh Salim went over tonight. Mubarakallahu fikum. I hope that I have given you some information about what the Sheikh was talking about. I know the Sheikh went on, mashallah, for a long time. But my advice to myself and to everyone out there who doesn't speak Arabic, that if you want to learn the knowledge, then it is very, very important that you learn the Arabic language, because the Arabic language is the language of the angels. It is the language of the Quran, and it is the language of our master Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And it is very important that we learn the Arabic language so that we can take the knowledge of Islam. And the Sheikh is saying there is a group of angels that know all the languages, mashallah. Although and the language of the people of paradise is the Arabic language. بارك الله فيكم. So I'll leave you here. وبارك الله فيكم. نحن أردنا من هذا الموجز باللغة الإنجليزية الحاجة. يعني بعض الناس يسألون ما معنى هذه العبارات، ما معنى هذه الأحاديث. نعم، هو شيء موجز ليس بشكل مفصل، وليس لكل ما ذكرناه، وليس لكل ما قرئ من الأحاديث، لكن فيه تنبيه على بعض ما مر. فمن أراد المزيد في أمر اللغة الإنجليزية، نحن ننصحه أن يأخذ هذا العلم من أهل العلم والمعرفة. يوجد من المشايخ من هو متمكن في أمر اللغة الإنجليزية، يستطيع أن يوصل للناس هذه المعاني الصحيحة. ليس كل إنسان تصدر باسم اللغة الإنجليزية، لو كان ولد في أستراليا ولا في أمريكا، ما كلهم يحسنون التعبير في أمور الدين باللغة الإنجليزية. فلذلك ليست العبرة بالصراخ وبكثرة الكلام، وهذا مولود في أستراليا وذاك مولود في أمريكا. العبرة بإصابة الحق. على كل حال، بارك الله فيكم ولكم إن شاء الله وعليكم. نسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم على خير إن شاء الله. بارك الله بكم سماحة الشيخ، وبارك الله بكم مستمعينا الكرام، أكرمكم الله تعالى. نظراً لارتباط الشيخ بموعد لاحق، ما حنقدر اليوم نأخذ بعض الأسئلة. معنا كم دقيقة مستمعينا. إذا مشاهدينا الكرام من يرغب بطرح الأسئلة، الشيخ موجود ليجيب على أسئلتكم. بارك الله بكم، أكرمكم الله تعالى. بعض الصوت واضح، الكل يدعو لك مولانا. بارك الله بكم. الله يتقبل منا ومنهم إن شاء الله. أنا أتمنى أن لا ينسونا من الدعاء. الله يتقبل منا جميعا. آمين آمين. بارك الله بكم. شيخنا، لو تحدثنا عن الملائكة قليلا. الملائكة عليهم السلام عباد لله تعالى مكرمون. الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور فهم أجسام نورانية لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يبولون وليسوا ذكورا وليسوا إناثا سبحان الله ولا أحد يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى عددهم كثير كثير كثير أكثر عددا من الإنس والجن الله أكبر لو جمعت الإنس والجن مع بعضهم الملائكة أكثر أكثر عددا من حبات الرمال في السهول والجبال الله أكثر عددا من أوراق الشجر وكلهم طائعون لله ليس فيهم كافر ولا مشرك ولا عاصي كلهم أولياء لله سبحانه وتعالى ولهم وظائف ولهم وظائف وأعلاهم رتبة وأفضلهم جبريل عليه السلام وهو رئيسهم وهو الموكل بالوحي كذلك إسرافيل وهو الموكل بالنفخ بالصور يوم القيامة وميكائيل الموكل بالمطر والنبات وعزرائيل الموكل بقبض الأرواح بعض الفرق المنحرفة اليوم إذا بتسمع اسم عزرائيل تنزعج مع أنه هذا الاسم هو اسم ملك الموت قبلوا أم لم يقبلوا هذا الاسم الذي يعرفه المسلمون وتعارف عليه المسلمون أن اسم ملك الموت عزرائيل عليه السلام ولو فتحنا كتب التفسير هذا الذي نجده لو فتحنا كتب الفقه هذا الذي نجده كتب شروح الأحاديث هكذا نجده لذلك يقول القاضي عياض في كتاب الشفاء هذا يدخل من جملة الأمور التي أجمع عليها العلماء بعض الناس لا يفهمون ما معنى كلمة إجماع القاضي عياض في الجزء الثاني من كتابه الشفاء يذكر عن عزرائيل عليه السلام أنه ملك الموت هذا من الأمور المعروفة والأمور المشتهرة بين الناس بين العلماء والعوام أما كتب التفسير طافحة قد يسأل واحد أنه هل جاء نص في القرآن؟ لا ما جاء نص هل جاء نص في الحديث؟ الجواب في الحديث الصحيح ما جاء لكن في بعض الروايات هي من حيث الإسناد ضعيفة جاء فيها أن اسم ملك الموت عزرائيل لكن هذا الإسناد ضعيف فالمعول عليه في الحكم هو الإجماع الإجماع والأمة لا تنعقد ولا تجتمع على ضلالة فإذا عزرائيل هو اسم ملك الموت كذلك رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش هؤلاء أفضل الملائكة وإلا هم كثر كثرة رقيب وعتيد ومنكر ونكير إذا هؤلاء كثرة كثيرة ولهم وظائف متعددة كلهم طائعون لله سبحانه وتعالى كلهم طائعون لله سبحانه وتعالى شيخنا هل رقيب وعتيد يتكلمون جميع اللغات؟ أكيد رقيب وعتيد لأنهم يسجلان ما يقوله الإنسان وما يفعله بكل اللغات يكتبون سبحان الله بكل اللغات ومنكر ونكير يسألان الميت بلغته منكر ونكير يسألان الميت في القبر بلغته باللغة التي يفهمها معناه هما يعرفان كل اللغات الله أكبر هلأ في بعض المؤلفين في بعض الكتب يقولون السؤال في القبر يكون باللغة السريانية لكن في التحقيق والتدقيق لا يقوم على هذا دليل فالظاهر أن منكر ونكير يعرفان كل اللغات نعم بارك الله بكم شيخنا لما نزل القرآن إلى بيت العزة بعد كم من الوقت نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غد تلك الليلة ونزل بالليل في غد تلك الليلة من تاني يوم نزل أول آيات على النبي من سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق نعم بارك الله بكم شيخنا من شك أنه توضأ ماذا يفعل؟ إذا شك هل أنا توضأت أم لم أتوضأ يعيد الوضوء أما إذا قال أنا على وضوء لكن أنا شككت هل انتقد وضوئي أم لم ينتقد وضوئي يقول ما انتقض وضوءه. لا يأخذ بهذا الشك. بارك الله بكم سماحة الشيخ. إلى كم قسم تنقسم الردة؟ علماء المسلمين لا سيما علماء المذاهب الأربعة من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ذكروا في كتبهم أن الكفر ينقسم إلى ثلاثة: تارة يحصل بالقول، وتارة يحصل بالفعل، وتارة يحصل بالاعتقاد. ثم قالوا كل نوع من هذه الأنواع هو ردة بمفرده لو لم ينضم إليه النوع الثاني. ثم قالوا كذلك الحكم لا يختلف في من وقع في نوع من هذه الأنواع إن كان في حالة غضب أم كان في حالة مزح أم كان في حالة رضا. وقالوا لا يعود إلى الإسلام من وقع في نوع من أنواع الكفر، لا يعود إلى الإسلام، لا يرجع إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما لو لم يرجع للإسلام بالنطق بالشهادتين إنما اقتصر على أن يقول ربي اغفر لي أستغفر الله وصار يوزع رز وخبز على الفقراء، لا يصير مسلما حتى يرجع للإسلام بالشهادتين. معناه هذا الذي وقع فيه يتخلى عنه، يتبرأ منه وينطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام. نعم، بارك الله بكم شيخنا. ولهذه الأنواع أمثلة. بارك الله فيك، أكرمك الله تعالى. طيب شيخ، من ارتد ثم عاد للإسلام بالشهادتين تحبط جميع أعماله الصالحة من حيث الثواب، من حيث الثواب، من حيث الحسنات تذهب، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، معناه الثواب ذهب. هل عليه السؤال عم بيقول هون هل عليه أن يعيد الصلاة والصيام؟ ليس عليه إعادة الصلوات ولا إعادة الصيام، لكن ثواب هذا كل الطاعات ذهب ثوابها. نعم، بارك الله بكم سماحة الشيخ. إن شاء الله. إذن أحبابنا، يعني نظرا لضيق الوقت الشيخ سليم بعد معك شيء 5 دقائق أو أقل. أقل. طيب لذلك مولانا أحبابنا بارك الله بكم، قبل يعني ما يعني نختم بالدعاء من سماحة الشيخ، بحب أذكركم أنه غدا بإذن الله تبارك وتعالى حيكون عندكم موعد شيخ. إيه إن شاء الله منتابع في سيرة العشرة المبشرين بالجنة إن شاء الله تعالى، غدا الساعة 8 مساء، 7:30 كمان توقيت سدني، 7:30 بتوقيت سدني بإذن الله تبارك وتعالى غدا الأحد، الساعة 7:30 مساء بتوقيت سدني. سماحة الشيخ سليم علوان حيكون كمان لايف على الفيسبوك، متابعة في سير العشر المبشرون بالجنة. وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى ستتكلمون عن الآن نقولها أم غدا؟ شوق المستمعين. طيب نقولها عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ونفعنا الله بهما. آمين. واللقاء التالي بإذن الله تبارك وتعالى من كتاب الإيمان بيكون يوم الثلاثاء بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم الساعة 7:30 مساء أيضا بتوقيت سيدني. نختم الآن مع الدعاء من سماحة الشيخ، بارك الله بكم وشكرا جزيلا لحسن متابعتكم أحبابنا المشاهدين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم وفق كل من تابعنا في هذه الحلقة إلى كل خير، وأعطه مراده من الخير. اللهم وفقهنا جميعا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم وجمعنا الله تعالى وإياكم على خير إن شاء الله. نتشكرك ونشكر الحاج عبد الغني كذلك. بارك الله بكم. إن شاء الله على أمل المتابعة بنية حسنة لنشر مفاهيم أهل السنة والجماعة. آمين. وفقكم الله سبحانه وتعالى واستحفظكم الله سبحانه وتعالى. بارك الله بكم. آمين.